رزق الله تبارك وتعالى ينقسم إلى قسمين: رزق تقوم به الحياة الجسدية مثل الأكل والشرب والسكنى وما أشبه ذلك، هذا عام لكل أحد، المؤمن والكافر والبر والفاجر، أليس كذلك؟ وعام حتى للوحوش والحشرات وغيرها. ورزق تقوم به حياة القلوب، هذا خاص بمن؟ بالمؤمنين، حياة القلوب بالإيمان والعلم، وهذا خاص بالمؤمنين. إذن الرزق ينقسم إلى الأول ما به حياة الأبدان وهذا عام، والثاني ما تقوم به حياة القلوب وهذا خاص. الرزاق تشمل المعنيين جميعا، ذو القوة أي صاحب القوة التي لا يقاومها شيء،